والله احنا بنقول ان ده مش وارد في الحديث. مسألة فناء الأسلحة الحديثة دي وارد ان تكون أسلحة حديثة موجودة ومعاها سيوف ومعاها خيول، عشان الحديث اللي جاي ان هم ايه، اني لا اعلم اسماءه والوان ايه، الوان خيولهم، يبقى في خيول. وعلى فكرة يعني كل الجهاد في زماننا ده بيستعمل فيه ايه، خيول وحمير وغيره. الجهاد الشرعي ان هم بيبقى فيه حاجات في الجبال ما تمشيش فيها دبابات ولا مصفحات، فيكون البغال والحمير، الخيل والبغال والحمير مستعملة. فالمهم ان الحديث ده يثبت ان هو فيه سيوف وفي خيول، اما انه ما فيش غيرها فليس فيه. يمكن ان يكون تكون الخيول والسيوف فقط، يمكن ان تكون ايه مع غيرها من الاسلحه الحديثه، ليس هذا المنتج. لا مش مجاز، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يبقى حق، محدش يالف. لا علقوا سيوفهم بالزيتون، هنالف؟ هنجيب مجاز من منين؟ وليه نقول مجاز؟ وايه الدليل؟ واحنا بنقول ان ممكن تكون موجوده مع الاسلحه المعاصره، ومعظم الحروب زي ما قلنا بيكون فيها استعداد بالاسلحه البيضاء بالاضافه للاسلحه الايه؟ الناريه. فاحنا لا نقول مجاز ولا نقول صدق النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا حاجات عجيبه كان الصحابه رضي الله عنهم لو سمعوها ما يعرفوهاش. منعت العراق مديها ودينارها، منعت مصر دبها ودينارها، ده دليل ان البلاد هتفتح وتتاخد تاني ومبقاش فيها ايه؟ خراج ولا فيها زكاة ولا فيها جزية، وده حاصل اهو على كل البلاد دي. فاحنا لما تحصل نبقى نقول هو ده. قال ان صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم. المسيح يبقى المسيح يقصدون يعرفون ان هذا من زمن الفتن، من المسيح الايه؟ الدجال. فيخرجون يرجعون الى بلادهم الى الشام، وذلك باطل. فإذا جاء الشام خرج، إنه خارج خلى بين الشام والعراق. الدجال هيخرج فين؟ في ما ما ما في طريق بين الشام والعراق، ظهور الدجال بين الشام والعراق. إذا هذه الملحمة الكبرى مع الروم التي لا يفرح فيها بغنيمة ولا يقتسم فيها ميراث، مع أنه تقسم الغنائم، ولكن لن يفرح لأجل كثرة المقتلة. هو الجيش العراقي اتقتل يعني منه في المعركة أقل من عشره، لأنها كانت مقتلة يعني شديدة جدا. الجيش المصري في 67 ما اتقتلش واحد على 20 منه تقريبا، يعني واحد على 20 أو واحد على 15 منه. كان يعني عدد الجنود كان عدة آلاف، والجيش المصري كان إيه؟ هما في 30 40 ألف قتلوا أو 50 ألف، ممكن يوصلوا 100 ألف وكان مليون، يعني بالكثير 10%. فتخيلوا لما تلت الجيش يقتل، ده مقتلة هائلة جدا، إن تلت الجيش يقتل والجيش المنتصر، يبقى الجيش المهزوم هيقتل منه قد إيه؟ دي الجيوش المهزومة مع تفاوت هائل في القوة يبلغ عدد القتلى عشر ليه؟ عشر الجيش المقتول يعني، او واحد على 20 او اقل. فما بال ان يكون الجيش المهزوم المنتصر مقتول منه ايه؟ التلت. فده معناه ان هي مقتله عظيمه. فبينما هم يعدون للقتال، ده دليل على رباطه جأش هذا الجيش العظيم، ان هم مستعدين رغم كل اللي حصل. ده بعد 40 يوم من ظهور الدجال، يعني الحكايه على بال ما يرجعوا ويبداوا يعدوا صفوف القتال 40 يوم، لان المسيح الدجال يبقى يوم يوم كسنه ويوم كجمعه ويوم كشهر وسائر ايامه 37 يعني كايامكم. والمسلمين شايفين الفتنه العظيمه دي، وهم شايفين بقى اللي معاه جنه واللي معاه نار، واستعدوا لايه؟ لقتال الدجال. ونقتل اليهود، واليهود مسالح الدجال، يتبعوا الدجال من يهود اصبحنا 70,000 عليهم الطيارس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري ان الدجال يهودي. فده دليل على ان اليهود هيفضلوا موجودين، مش هيحصل لهم اباده جماعيه.

ويعم الإنسان الأرض كلها 7 سنين، ثم يموت المسيح ويصلي عليه المسلمون، ثم بعد ذلك تقع فتن ورجوع ويعود الناس إلى عبادة الأوثان. الروح الريح الباردة تأخذ أرواح المؤمنين ويبقى شرار الناس عليه تقوم الساعة. لكن الحديث يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. عمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر سببا، يقول بعد ما تأكد من أن المستورد قد سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الخصال التي تبقى بها الأمم. قال: لئن ذكرت لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا 4، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. ده كلام عمرو بن العاص، وده دليل على ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه منتبه لايه؟ لاشياء في بقاء الامم. ده من ذكاء عمرو بن العاص وصلاحه للامره ويعني قراءه التاريخ فعلا ومعرفه صفات الشعوب، ان ايه الحاجات اللي بتقوى بها الامم وتظل باقيه ولابد ان تكون احلم الناس عند فتنه. لما تقع منهم يعني مصايب يحاولوا ايه يعني اللي هي فتن يعني قتال ونحو ذلك بينهم، انهم يسكنون الامور بينهم يعني. وطبعا دي عندهم بقى من مما يعني من استثناءات لهذه القاعده، يعني دي تلاقيها الصفات المستديمه. بتحصل لهم بقى جهالات عظيمه كده زي ال 65 مليون اللي اتقتلوا في ايه؟ الحرب العالميه، والفتنه بينهم اصلا. ربنا عز وجل يسلطهم على بعضهم. واسرعهم افاقه بعد مصيبه. دي بقى الحاجه الواضحه جدا في الشعب الالماني والفرنسي، ان هم بعد المصيبه الهائله اللي حصلت لهم والملايين اللي اتقتلوا منهم افاقوا بعد ذلك. اسرعهم افاقه بعد مصيبه. تحصل لهم مصيبه ويرجعوا يبنوا بلدهم مره ثانيه، شعوب الاسلاميين يفضلوا بقى ايه؟ قاعدين في الجو الثوري 20 سنه 30 سنه. واوشكهم كره بعد فره، ان هم بيرجعوا يهجموا على عدوهم بعد ايه؟ بعد ما يفر. وخيره المسكين ويتيم وضعيف. خيره المسكين ويتيم وضعيف، عندهم تكافل اجتماعي. ما يسيبوش حد ايه يعني يصل تحت حد الفقر، يعني بيراعوا حقوق الضعفاء عندهم جانب الاول. وخامسه حسنه جميله امنعهم من ظلم الملوك. حقيقي صفات حقيقيه واضحه جدا. بتلاقي ان هم ابعد عن ظلم الملوك من كثير من الامم الاخرى الذين الجبروت والقهر يعني يستعدهم هم بيسمحوا لغيرهم ان يكون جبارا عنيدا. في هذه الروايه قال: لأحلم الناس عند فتنه واجبر الناس عند مصيبه وخير الناس لمساكنهم وضعفائهم. الروايه الاخرى اجبر، في الروايه اصبر الناس عند مصيبه. بيقول الروايه الاولى اولى لمطابقتها واسرعهم افاقه بعد مصيبه، هذا معنى اجبر. اخبر الناس عند مصيبه بعض النسخ معناها اخبرهم بعلاجها والخروج منها. كان الحديث ده متعلق باللي فات نذكره. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن ابي حجر قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي قتاده العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفه، فجاء رجل ليس له هجيره الا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعه. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، اتجه بيده غربا من العراق في الكوفة. الكوفة في العراق، وهو شاور ناحية الايه؟ الشام اللي هي تبقى ايه؟ غرب. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. إذا الحرب هتكون مع الأوروبيين. قال: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. اللي هي الرسول قال ينهزم إيه؟